الله انك تغسل وتطيب وتكفن ويصلى عليك وتوضع في القبر. كل ده تكريم للانسان، تكريم للانسان، دي فضل من الله، لكن مش من حقك اصلا. الكفن اللي انت متكفنه ده اللي تكلف له 100 جنيه، مش من حقك ال 100 جنيه، الورثة اولى بيها. الحي ابقى من الميت، كما قال ابو بكر رضي الله عنه لما قال اذا انا مت فكفنوني في ثوبي هذين. قالوا نأتيك بثوبين جديدين، قال الحي اولى بالجديد، حد يلبسه، اما انا للتراب، مش حقك. ده الكفن ده بيترمي في التراب. الشاهد ايه؟ ان من فضل الله عليك ان جعل الذين يصلون الجنازة عليك يشفعون فيك. حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، حديث صحيح مسلم، ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. في صحيح مسلم أيضا، ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. حديثين في صحيح مسلم، الحديثان في صحيح مسلم أن الإنسان إذا مات وصلى عليه أمة من الناس، مجموعة من الناس عددهم 40، الشرط في 40 لا يشركون بالله شيئا، موحدون، شفعهم الله فيه، يعني والله اغفر له وارحمه، ربنا يغفر له ويرحمه. كريم، فيش أكرم من كده بقى سبحانه وتعالى. فعشان كده انا بنصحك لما تموت ما يستعجلوش بالجنازة، اكتب في وصيتك اسماء 40 موحد. 40 موحد يعرفوا ربنا كويس، وقول لهم ساعة ما اموت ال40 ادي اسماءهم ودي تليفوناتهم، اتصلوا بيهم يجوا يصلوا علي. في الوصية اكتبها، مهمة، عشان لما تموت انت مش عارف هتموت على ايه ولا هتموت ازاي، لعلهم ان شفعوا فيك يشفعهم الله فترحم فيغفر لك. يبقى صلاة اهل الايمان الجنازة عليه واستغفارهم له وشفاعتهم فيه. 2، تمحيصه بفتنة القبر وروعة الفتان والعصرة والانتهار وتوابع ذلك. الله حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، قال سبحانه ان الله لا يظلم مثقال ذرة. لما يوضع الانسان في قبره واول اهوال القبور تكليم القبر، ثم ضمة القبر، ثم دخول الملكين، ثم سؤال الملكين، ثم دخول العمل، ثم فتح باب الى الجنة او باب الى النار، كل ديك اهوال، اهوال يعني سبحان الله. دايما اقول له تذكر اول ليلة في قبرك. النهاردة الواحد مننا عم الحاج لو غير نومته ما يجيلوش نوم، فما بالك اما يوضع في القبر هيعمل ايه؟ مش انا قلت لكم قبل كده سبب توبتي والتزامي وسلوكي سبيل الدين، ولا ما قلتش؟ ان جدي عليه رحمة الله كان من ارق الناس، كان رقيق جدا، رجل طيب عليه رحمة الله، وكان يكره ان يرى قذرا، زي اللي بيقول عليهم مريض بالنظافة، نظيف جدا جدا الى ابعد حد، فكان يعمل كده ها على الدواليب وعلى الاشياء كده تراب. فلما مات وذهبنا به الى القبر، الكلام ده كان سنة 76، من 30 سنة. لما مات ورحنا ندفنه في القبر، نزلت القبر لقيت كله تراب. ايه ده؟ جدي هيوضع هنا في التراب ده؟ مش ممكن. هاتوا مكنسة. وبدأت أكنس السلالم اللي هي نازلة للمقبرة. تكنس ايه؟ تراب. الوضع ده شاق جدا. لما يضعوك في التراب ويقفلوا عليك وتسوى الأرض وتردم فوقك، وأين فلان؟ مات. ثم الأهوال. أحد إخواننا مات، فقلت لما مات بيته بعد ما مات النهارده بسنه اخباره ايه؟ زوجته تزوجت والاولاد عايشين حياتهم، المعاش اتقسم، التركه اتقسمت والمعاش اتاخد والناس عايشه. طب الشغل بتاعه اخباره ايه؟ شغال، الدنيا شغاله، مفيش حاجه وقفت، الشارع بتاعهم كله شغال، هو الوحيد اللي خسران في الموضوع ده. اتعلمت منها او استفدت ان انا ما بيعش ديني عشان حد، لان ما حدش هيبيع حياته عشاني. هو الوحيد اللي خسر، خسر كل حاجة، دفنوه وهم راحوا عاشوا حياتهم، وهو ده بدأ يسأل. دخول الملكين يا جماعة، الحديث ايضا في كتاب لابن طولون الصالحي اسمه التحرير المرسخ في أحوال البرزخ، روى في هذا الحديث وحسنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، كيف بك إذا أنت مت فحفر لك 3 أذرع وشبر في ذراع وشبر، ووضعت فأتاك ملكان أسودان أزرقان يجران أشعارهما ويبحثان القبر بأنيابهما، أبصارهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف، فتلتاك وترتاك وقال: من ربك؟ تخيلوا معايا هذا الموقف في القبر، اغلق عليك ظلمة تامة، فوجئت ملكين اسودان ازرقان، منكر ونكير، شعرهم طويل يجران اشعارهما، نبهم خارج من فمهم يحفر القبر، يبحثان القبر بانيابهما، ابصارهما كالبرق، اصواتهما كالرعد، تلتاك يعزك، وترتاك وقال: من ربك؟ من ربك؟ من ربك؟ من سيجيب؟ فتنة القبر وروعة الفتان والعصرة والانتهار، انتهار الملكين وتوابع ذلك في القبر، مما يكفر السيئات ولا يظلم ربك أحدا. الثالث: ما يهدي إليه إخوانه المسلمون من هدايا الأعمال، من الصدقة عنه والحج والصيام عنه وقراءة القرآن عنه والصلاة، وجعل ثواب ذلك له. وقد أجمع الناس على وصول الصدقة والدعاء، قال الإمام أحمد: لا يختلفون في ذلك، وما عداهما فيه اختلاف، والأكثرون يقولون بوصول الحج، وأبو حنيفة يقول إنما يصل إليه الإنفاق، وأحمد ومن وافقه مذهبهم في ذلك أوسع المذاهب يقولون يصل إليه ثواب جميع القرب بدنيها وماليها. إخوتاه، الحق في هذه المسألة ما ثبت بالنص. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أضف إلى ذلك لما قال أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت تصدقت، أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. فالصدقة تصل، الدعاء يصل، يبقى هذه الأصول التي ذكرت هي التي تصل. أما قراءة القرآن والأعمال، الحج يصل أيضا: حج عن أبيك واعتمر. اللي فورد فيه النص نثبته، لأن هذا أمر غيبي، والذي لم يرد فيه النص لا نقول به، وهذا هو الأحوط. يبقى في القبر الصلاة عليه، اثنين أهوال القبر، ثلاثة ما يهدى إليه من الأعمال تكفر عنه.